إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجم هذه السهرة أحد أشهر أساطير الكرة المصرية، وواحد من أبرز مهاجمي الساحرة المستديرة في الوطن العربي والقارة الأفريقية. بدأ مسيرته الكروية في نادي مصنع 54 الحربية، وبزغ نجمه قبل أن ينتقل إلى النادي الأهلي في 9 من عمره، حيث قاده لتحقيق البطولات وأبرزها كأس مصر أمام نادي الزمالك موسم 78 برباعية مقابل هدفين، قبل أن يأتي الموسم الأصعب في مشواره الكروي وهو موسم 82، الذي تعرض فيه لكسر في قدمه ترتب عليه استغناء النادي الأهلي عنه. فتوقع الجميع إنهاءه لمشواره الكروي، لكنه عاد أقوى واستعاد عافيته من جديد، وانضم إلى نادي الزمالك ليسطر تاريخا جديدا مع الأبيض، ويصبح أحد أشهر نجومه على مر التاريخ. ضيف هذه الليلة هو أحد أبرز المهاجمين الذين حققوا نجاحات كثيرة مع المنتخب الوطني الأول، بعد أن ساهم في حصد أمم إفريقيا بمصر عام 86، قبل أن يقود الفراعنة بكتيبة الراحل الكبير محمود الجوهري إلى العودة لمونديال العالم عام 90 بإيطاليا، ويرتدي شارة القيادة في مواجهات الفراعنة في كأس العالم. ودع الملاعب الخضراء موسم 93 بسبب إصابة بأربطة الركبة، لتبدأ بعدها مسيرته التدريبية، حيث طاف بالعديد من الأندية، كما عمل لفترة بنادي الزمالك من خلال تنصيبه مديرا للكرة. مستمعين الكرام، نجم هذه السهرة هو النجم الكروي الكبير الكابتن جمال عبد الحميد. كابتن ونجم نادي الزمالك والمنتخب المصري سابقا الكابتن جمال عبد الحميد، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. وانت بصحة السلامة والسادة المستمعين كلهم بالسلامة. موهبة كبيرة ولاعب كبير ذو موهبة عالية في مجال كرة القدم وتاريخ كروي كبير، ولكنه وصف بأنه مسيرة تحدي أيضا كبيرة. قبل أن أتطرق ويعني نستعرض هذا التاريخ الكروي الحافل الذي سطر بلقب كابتن جمال عبد الحميد، اسمح لي أن أبدأ منذ البدايات ومنذ ظهور هذه البذور وهذه النبتة في موهبة كرة القدم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا من مواليد السيدة زينب بالتحديد في أرض يعقوب حارة البراد، عشت سنة هناك وبعد كده انتقلت مصر القديمة في مساكن عين الصيرة، الحي الشعبي اللذيذ اللي أنا قعدت فيه 29 سنة. لعبت فيه هناك كورة في الشارع، ابتديت الكورة وأنا عندي يعني 4 سنين، كنت بحب ألعب كورة في الشارع وكده، وبعد كده استمرت في لعب الشارع لغاية سنة 18 سنة. كان والدي دايما يقول لي العب خميس وجمعة وذاكر طول الأسبوع، وده كان عمل أساس للحي كله إن كل الأولاد يلعبوا خميس وجمعة، ومن أول يوم السبت لغاية الأربعاء مذاكرة. ده ساعدني كتير جدا إن أنا أظهر مواهبي في الشوارع وكده، لغاية ما جه كشاف كابتن شيكو من معادي اكتشفني وداني النادي الأهلي وأنا سني 18 سنة. فكنا بنلعب في الشارع بس، إنما ما جه كابتن شيكو شافني فسألني سؤال غريب جدا، قال لي أنت بتلعب فين؟ قال لي ما تهزرش معايا، بتلعب فين بجد؟ قلت له لا ما بلعب في الشارع. فانا كنت معروف وانا بلعب مع الكابتن شيكو في المعادي ان انا زملكاوي قوي، فقال لي طب تحب تروح الاهلي؟ هو كان بيودي النادي الاهلي. قلت له احب النادي الاهلي؟ يعني انت وجايب واحد من الشارع تقول له النادي الاهلي؟ اكيد طبعا هو في قلبي، بس انت زملكاوي. قلت له زمالك ايه دلوقتي بقى؟ ده النادي الاهلي، ده النادي الاهلي يعني. فبس راح مودي النادي الاهلي وقبلت، وادوني اول مبلغ 2 جنيه والطقم بتاع النادي الاهلي، وصوروني وطلعوا لي مستخرج وطلعوا لي كرنيه، وابتديت بقى سنة من موسم 76-77. كيف تم الانتقال إلى الفريق الأول؟ وأعتقد أن حضرتك أنا ذاك كان عمرك 19 عام وكان باختيار مستر هيديكوتي وقتها، تتذكر؟ واضح أن أنت عارفة كل حاجة. السادة المستمعين برضو يعرفوا معايا أن أنا رحت النادي الأهلي عن 18 سنة وشوية، لأنه هو كان زمان اللي بعد شهر 9 يلعب تحت 18 سنة، أنا كنت شهر 11، لعبت مع 18 سنة بالضبط 3 شهور، موسم 76 ساعة رحت يناير 76، مستر كوتي شافني بعدها بثلاث شهور في ماتش، كنت أنا طلعت الفريق 21 سنة بعد 3 شهور لأن أنا رحت الدور الثاني، فشافني في ماتش أهلي وزمالك لعبت آخر ربع ساعة كده، فبعت لي الكابتن فؤاد شعبان قال لي تعالى أنت اسمك إيه؟ قلت له اسمي جمال عبد الحميد. فقال لي طب انت يا جمال تجيب لبسك وتيجي عندنا فوق في الدرجه الاولى علشان هتتمرن معانا وانا هبلغ الكباتن. يعني قعدت 3 شهور بس ولعبت، يعني انا كان لعبي سابق سني، فما كنتش مصدق ان انا جاي العب في الناشئين، هلعب فريق اول مع النجوم الكبار طبعا، من اول اكرامي وثابت الله يرحمه لغايه الخطيب وزيزو ومصطفى عبده اللي هم المهاجمين، وكل بقى النادي الاهلي كله بقى اللي هم دلوقتي نجوم مصر، كان رئيس النادي الاهلي كابتن حسن حمدي ومصطفى يونس وفتحي مبروك طارق الشيخ ومختار مختار وشطه وصفات عبد الحليم ومحسن صالح وحمدي جمعه وماهر همام، مجموعه كبيره جدا، وحازم خالد وجمال عبد العظيم عشان بس ما انساش حد، انا بخاف انسى حد، شوف عبد المنعم. المهم طلعت بقيت مش مصدق ان انا في وسط النجوم الكبار دول، انا كنت لسه بلعب حافي 3 شهور يعني. فلعبت معاهم، وكان ساعتها محمود الخطيب النجم الكبير بتاع النادي الاهلي كان ايده مكسوره، فكان بيجبسها له، فبيجي الماتش يشيلوا له الجبس ويعملوها بلاستو بلاست كده اي حاجه يعني يثبتوها كده كبيره وينزل يلعب، فبتقلبه جدا. فما جيت انا قعدت بديل احتياطي، فمستر كنت قال لي الخطيب كفايه بقى انت كده يعني خليك شويه عشان ايدك تخف وهنلعب الناشئ الجديد ده. فريحوا الشوط الثاني، نزلت انا الحمد لله ربنا وفقني جبت جول، فبقى الموضوع بيني وبين الخطيب وانا لسه صغير، فمستر هيديكوتي طبعا ما قدرش يستغنى عن الخطيب، فلعب الخطيب ولعبنا انا وراه، فانا اخترع لي مكان عشان العب الماتشات كلها، وخلاص وصلت بقى بتمشي مع هداف النادي الاهلي واتخذت منتخب مصر بعديها بسنه. كنت مش مصدق يعني، ربنا حطني في حاجه جميله جدا جدا الحمد لله، فضلت محافظ عليها 17 سنه يعني. كنت حريصه ان اذكر سن حضرتك وقت انضمامك للفريق الأول بنادي الأهلي وفي سن صغيرة جدا باختيار مستر هيديكوتي نفسه وقتها، لأنه حضرتك أثرت نقطة، أنا ما كنتش منتمي لأي نادي، وفي سن متأخرة جدا يعني تم اكتشاف الموهبة للنجوم الكبار. إذن سؤالي لحضرتك كابتن جمال، هل معنى ذلك أن الموهبة تعوض فترة التدريب إذا كان من الأشبال أو من الناشئين النادي؟ الموهبة ما عمرها في حياتها ما بتموت، هو بيستنى الفرصة. فالموهبة كانت عندي وانا كنتش حاسس بيها، بس كنت محتاج الفرصة، بس الفرصة ما كنتش محتاجها، انا ما كنتش عمري اوصل لها. خلي بالك انا كنت وانا صغير كنا بحوش مثلا طول الاسبوع، مثلا كنا بناخد نص قرش يعني تعريف الجيل بتاعكم ما يعرفش التعريف يعني ايه، فبيبقى ثلاث قروش. نروح الثلاث قروش دي نروح نلم بعضنا كلنا ولاد الحته ونروح نختبر مثلا في نادي الزمالك. ام الكابتن بدر حامد الله يرحمه كنا 15 سنه و14 سنه كده يقول على الاولاد دول كويسين قوي بتوع الحي، يروح جايبنا انا يقول لي خد شورت اهو تيجي بكره، لازم تيجي بكره، انا معيش فلوس تاني ما اروحش. لدرجه ان انا بقول لك ان انا مره رحت نادي الاسماعيلي كان بيتمرن في مركز شباب الجزيره، ودي برده قصه لشبابنا. كل اجازه بنروح نختبر بس ما بنروحش تاني. لما رحت نادي الاسماعيلي كان في ولد بيلعب هناك وقال لي انت لازم تيجي، انت لعيب كويس يا جمال. كان عندي 15 سنه يعني تحت 14 سنه، تحت 14 سنه. قال لي لازم تيجي تلعب معانا وكده، انت لعيب كويس قوي لازم تلعب. قلت له ماشي بس اخر اسبوع اجي لك يوم الخميس معاك. قال لي ماشي. فقال لي المدرب انا هجيب لك لعيب كويس جدا بتاعه. فانا حوشت وجينا نركب من هنا السياره لغايه نادي الجزيره. فركبنا اتوبيس 82 بيودينا التحرير. فركب هو درجه اولى عشان بيلعب في الاسماعيلي فبياخد فلوس كويس. فطلعت انا نقعد درجه تانية. قال لي لا انت لعيب هتبقى لعيب كوره. فقعدت مع درجه اولى دفعت قرش. فجينا نزلنا في التحرير في اتوبيس زمان كان اسمه كان رقم 8 بيوصل لغايه جوه مركز شباب الجزيره عند البرج، علشان المسافه كان ما فيش اتوبيسات خالص. الاتوبيس ده اخترعوه ان الناس تقعد فيه ما فيش وقوف، ده بقرشين. فقلت له نتمشى. قال لي لا لازم نركب الاتوبيس ده عشان نستريح. ركبت الاتوبيس دوت معاه ورحنا لغايه هناك بقرشين ما معيش ولا مليم. بقيت العب وانا بفكر ارجع ازاي وانا عزة نفسي دايما الحمد لله رب العالمين. جمهور مصر كله عارف ان انا عندي عزة نفس واراده وعزيمه الحمد لله. فمش عارف. وبعدين اول ما خلصت فالمدرب جري عليا قال لي تعالى بكره جيب لي شهاده ميلاد وبكره جيب لي صور اربع صور علشان بكره انا بايت معاك وهنا بكره. فانا اصلا مش معاه، انا اصلا مش معاه وهو بيقول الحاجات دي. فالمهم فجاء صاحبي قال لي يلا بقى نروح نروح. فتعالى نركب بقى اتوبيس 8 ودينا التحرير عشان نركب. قلت له لا لا بص انا اول مره اجي هنا البرج. طبعا انا جيت قبل كده كتير واول مره اجي قصر النيل وجنينه الاندلس. سبت اتمشى شويه اكل سميد كده واتمشى على الكورنيش روح انت. فقال لي قلت له روح انت. فمن مركز شباب الجزيره لغايه عين السيره مجرى العيون، دي عارفه العيون عين السيره القلعه القديمه مشي. ومشيت على طريق الاتوبيس اللي هو شارع القصر العيني كله وبعدين مجرى العيون وبعدين دخلت العيون. روحت البيت مش قادر كل ده علشان ما اشعبطش في الاتوبيس واجيب لوالدي مصيبه او اجيب لوالدي اي مشكله. ففضلت ماشي وعندي اراده. كنت جعان جدا جدا بعد التمرين طبعا وانا ماشي في شارع القصر العيني. طبعا انت عارف المطاعم والفول تعذبت نفسك يا كابتن. ما انا عامل ايه معيش فلوس اعمل ايه؟ قولي لي اروح ازاي؟ ما اقدرش اقول انا معيش فلوس اكسف ابويا وامي يقولوا لي مش مصروف. المهم انا ساعتها اتولد عندي بقى الاراده والتحدي عشان كده ما بقتش اي حاجه تقابلني اعتقد ان هي بالنسبه لي سهله جدا. ورحت للحاجه بتقول لي تتعشى قلت لها انام بس يا حاجه. رحت نايم ما يعني ما قدرش اكل حتى ما قدرش ارفع ايدي اكل من كتر المشي. اعتقد ان الوصول كمان كان له العديد من الاهداف المؤثره في مرمى الخصوم. اعتقد انه كان برضو وراء الاراده والتحدي والعزيمه والاصرار اللي اتخذها على عاتقه كابتن جمال عبد الحميد، واستطعت من خلال هذه العزيمة والإرادة أن تحول هزيمة النادي الأهلي إلى فوز، وذلك في مباراة كأس مصر عام 78. وبموهبة حضرتك فاز النادي الأهلي في هذه المباراة 4-2 بعد ما كان نتيجة المباراة هدفين مقابل هدف واحد في كأس مصر. تتذكر هذه اللحظات؟ طبعا دي يعني تغير حياتي من لاعب كورة لواحد معروف ومشهور ويبتدي طريق النجومية. أنا لعبت من موسم 76-77 وموسم 77-78 آخر الماتش ده ماتش الكاس كان آخر الموسم. فبلعب بقالي موسمين مش حد بيعرفني اسمي جمال عبد الحميد، وساعات يغلطوا في اسمي ويكتبوا جمال عبد العظيم ولا أصلا بيجيب جوال مش حد يعرفني بس يعرفوا اسمي. وكان التلفزيون زمان ما فيش كلوز على اللعيبة كده وفيش برامج، كان في برنامجين ثلاثة بس والبرنامجين دول كانوا بتوع النجوم الكبار بس ما لناش دعوة بالصغيرين. فانا كنت بنزل اخد والدتي واخواتي ونروح بقى شارع فؤاد وحتت الزحمه عشان الناس بس يعني كنت اخبط كرسي في اي حد عشان يقول ايه ده انا بشبع عليك. بس اول ما كلمه بشبع عليك دي انا بقيت مشهور قوي. اخش السينما في الزحمه عشان الناس تشوفني مش حد عارفه. بتاع الجرايد اللي تحتيه اللي تحت اللي عند المحطه اللي بركب من عنده كنت بجيب اكوال فبنزل اجيب الجرايد. فانت عارفه زمان كان الجرايد عليها زحمه كبير جدا الصبح. فكنت انزل اقف في الزحمه اقول له سمحت اديني الاهرام ولا يستنى يا ابني استنى حبيبي لغايه ما الناس تشتري ويشتري من عنده. فلما جيت جبت الجول دوت اول حاجه اتعملت الاستاذ محمود معروف خدني كان هو معد البرنامج النادي الدولي خدني النادي الدولي مع الاستاذ سمير صبري فوشي بقى معروف للناس في التلفزيون كل الناس خدنا الكاس بقى فالناس كلها اتفرج على سمير صبري جايب لعيبه الاهلي فجابني انا لوحدي شوف سبحان الله ما جابش لعيبه الاهلي لعيبه الاهلي راحوا قناه ثانيه فانا كنت مع سمير صبري كان مشهور جدا البرنامج ده فالناس عرفت وشي الجرايد كلها حطت وشي على الغلاف لان انا جايب هدف الفوز وبعدين جابونا احنا الاربعه انا والخطيب مصطفى عبد وطاهر الشيخ اصحاب الاهداف على الغلافات في كل المجلات وبالالوان وبيت مره واحده بقت نجم فانا نزلت اشتري الجرايد بسرعه بقى فرحان فبقول لك بتاع الجرايد لو سمحت بيقول لي ايه ده هو حضرتك لا لا هو يا ابني انت هو بس اقوله عرفت نفسي ان انا بقيت نجم من بتاع الجرايد بقى كل يوم هو اللي طلعهم لي يا ابني مش عايز يقول لي لا لازم تاخده لحد عندك يعني. لغايه عندي اه بصي الشهره غريبه المهم ما بقتش انزل بقى الشوارع ما خلاص بقيت محطوط في صندوق الشهره الالماس بطل الدوري صفق فتحي مبروك فتحي مبروك صفا عبده صفا عبده جمال حميد يجيب الكور الاول دقيقتين من بدايه المباراه النادي الاهلي بيتقدم بجول بيجيبه جمال عبد الحميد الشهرة ليها ضريبتها كابتن جمال أمان. ايه الضريبة اللي كابتن جمال عبد الحميد دفعها ثمن الشهرة اللي هو شايفها صندوق لكن من الألماس الشهرة جميلة جدا الناس نفسها كلها تشتغل بدليل في ناس رجال أعمال كتير جدا بيحب يخشوا في الكورة وفي الفن علشان يشتهروا إنما هي للموهوب حلوة والمتواضع أجمل الشهرة حلوة أوي للرجل المتواضع بتسعد الناس وهو كمان بيسعد بيهم علشان الناس بيحبوه بجد لان اللي بالقلب للقلب على طول ضريبه الشهره ان انت ما بتعرفيش تتمشي اصل احنا غير الفنانين الفنان لو عمل اغنيه او عمل فيلم مش حلو قوي مفيش حد بيحدفه بالطوب مفيش حد مسك مثلا طوبه وحدفع على الشاشه شاشه السينما او التلفزيون انما اللاعب ما بيجي يخسر ماتش او يضيع جول الناس كلها بتزعل منه اللي هم بيحبوه وكمان ممكن يحدفوا عربيته بالطوب ممكن يحدفوا بيته بالطوب وممكن يشتموه في المدرجات ممكن يشتموه بره المدرجات ممكن يشتموه في الشارع ده وصلحوه في مباراه انا بقول لك ممكن يشتموه تاني فالكره مؤثره بالقلب يعني الكره مؤثره جدا في قلب البني ادم يعني مثلا لو انا زملكاوي او انا اهلاوي والاهلي كسب او الزمالك كسب اعرف اذاكر واروح المدرسه وانا مبسوط اروح شغلي وانا مبسوط انما لو خسر تلاقيني متضايق ويمكن كمان بقى انكد على المدام وانكد على اولادي صح فالكره مرتبطه بالقلب فحته الشهره في الكوره غير الفن الفن الناس بتروح تصور مع الفنان الكوره فيها كلام كتير انت ما لعبتش ليه النهارده انت ليه الماتش فات كنت وحش انت ما جبتش جول ليه انت الجول اللي انت جبته حلو قوي انت ليه ما بصيتش فالكلام كتير فحته ضريبه الشهره من اول ما تصحي من النوم لغايه ما تنامي كل واحد يكلمك عن نفس اليوم نفس اللي حصل امبارح اللي هو الماتش خسرت ليه كسبت ازاي الجول كان حلو زائد ان انت ما تبقي كويسه الناس كلها تشيلك على يعني في يوم وليله تتغير الاحوال عشان كده احنا مغيرين المزاج للناس كوره وانت شوف طبعا ماتشات منتخب مصر اتحكمت في الحاله النفسيه للشعب المصري كله. ايوه علشان كده احنا الشهره دي ضربتها بس في الكوره انا ما اعرفش ضربتها بالفن ايه انما ضربتها في الكوره ان انت بتتكلم كل ولو ما اتكلمتش تبقى متكبر السؤال ده يتسال من اول ما اصحى من النوم اروح اقابل مثلا بعمل حاجه في المرور بروح النادي في الشارع بقى في اشاره خش بنزينه بقعد مع صحابي هو كلام هو بتقول نفس الكلام طول اليوم يعني الناس مش عارفه ان احنا بنتكلم في نفس الموضوع كل اليوم يقول لك لا ده لسه مقابلك انا لسه سالك السؤال ده بس في مليون قبلك سالوا نفس السؤال فعشان كده دايما السؤال اللي ما تساله دايما من اول ما اصحى من النوم وانت كمان هتسالني السؤال ده كل مصر بيسالني السؤال ده من اول ما اصحى لغايه ما انام بقالي بالظبط 23 سنة yeah. انت اهلاوي ولا زملكاوي مش لعبت في الاهلي ولا لعبت في الزمالك وتألقت في كلا الفريقين كل الناس بتسالني السؤال ده اي حد يقابلني كابتن هسالك سؤال بس بصراحه تجاوبني عليه انتمائك لمين صدق بقى 23 سنة بتسال السؤال ده لاي حد بشوفه فطبعا انا وانا صغير كنت زملكاوي فلما رحت النادي الاهلي خلصت له جدا النادي الاهلي جميله على دراسي من فوق انما ما رجعت نادي الزمالك رجعت الحب الاول فعشان كده انا زملكاوي فالاهلاوي يزعل مني والزملكاوي يقول لي اه كابتن احنا عارفين انت زملكاوي من زمان. فالموضوع يعني بالنسبه لي سؤال واحد بقالي 23 سنه وانا لازم ارد. لو ما ردتش ابقى متكبر، ولو رديت يبتدي بقى انت لعبت في الاهلي قبل كده، طب ازاي انت زملكاوي؟ نفس السؤال كل يوم بتساله. انا مش هسال حضرتك نفس السؤال يا كابتن جميل ونعمل عمليه مختلفه بعد 23 سنه من نفس السؤال اللي حضرتك بتتساله. حضرتك اهلاوي ولا زملكاوي؟ لكن على الاقل في موسم 84 انتقلت للعب مع نادي الزمالك، فهل من السهوله الانتقال لنادي الزمالك وترك نادي الاهلي بعد ما حققت البطولات الاولى وحققت اسمك في ارض الساحره المستديره من خلال النادي الاهلي؟ هل كان الانتقال لاي نادي حتى لو كان هو الحب الاول شيء سهل او هين على الانسان؟ اولا ناخدها واحده واحده كده. يعني انا ايه ليا الشرف واسعد واحد في الدنيا، انا لعبت لثلاث حتت اي لعيب في الدنيا اتمنى انه يلعب، اهلي وزمالك وتخم مصر. فطبعا انا اسعد واحد في الدنيا لعبت الناديين الكبار ومنتخب مصر وكابتن منتخب مصر كاس العالم. انما انا ما سبتش الاهلي، انا عايز بس جمهور الاهلي يعرف ان انا ما سبتش الاهلي. الاهلي هو اللي سابني. الاهلي بعد الاصابه بتاعتي حس ان انا مش هلعب كوره تاني فطردني من النادي، يعني استغنى عني، قال مش عايزينه. فلعب النادي الزمالك مش سهل. كلمه ان النادي الاهلي يطرد، يعني انا اسفه يعني كابتن، اكيد حضرتك اكثر معاصره لهذا الحدث وبالتالي حضرتك ادق وصفا لهذا الحدث، لكن اسمح لي، لا اخلاقيات كابتن جمال عبد الحميد بعزه نفسه العاليه ممكن نقتنع او نصدق انه ممكن يتعرض لهذا التصرف، ولا ايضا نادي المبادئ كما يوصف النادي الاهلي ايضا يصلح ان يقترن اسمه بهذا الوصف ان هو يطرد لاعب؟ يعني كلمه طرد كمان من النادي الاهلي دي كلمه حنينة، ده زلني مش طردني بس. يعني اول يوم بعد العمليه اما عرف ان انا هقعد سنه نزلوني عنبر ومش شهوده خاصه، قالوا خلاص مش هنصرف عليه تاني يعني. فالموضوع ما كانش طرد بس، الموضوع كان موت يعني بيموتني يعني. فمش عايز اخش في تفاصيل قوي لان الكيان انا بحبه، كيان النادي الاهلي بحبه، انما الاشخاص اللي عملوا كده انا دي اعمال اشخاص مش عامل النادي الاهلي بمبادئه المتعارف عليها المفروض. يعني دايما الله سبحانه وتعالى في القران الكريم بيقول الفتنه اشد من القتل. فعلا الفتنه اشد من القتل، لان اما تيجي انت توصل، يعني انا بقول للاشخاص دول توصلوا للكيان ان هذا البني ادم مش عايزين وده كذا ده كذا ده كذا، فالفتنه دي طب خلاص سيبوه شالوه ممشوه طالما هو كده. فالفتنه دي فعلا قتلت واحد اسمه جمال عبد الحميد وهو معهوش ولا مليم، وهو بيبيع عربيته عشان يصرف على نفسه، وهو قاعد في البيت مش عارف يخرج عشان معهوش قرش واحد بس يخرج بيه. انا كنت بلعب 30 مباراه من 30 مباراه الحمد لله، عمري ما عملت ازمه مع النادي الاهلي مع اي حد، حتى نادي الزمالك سالي كل الناس سالي كل المدربين. وحتى اما اتصفينا وقعدنا في ندوات كتير يعني انت عرفت مين الاشخاص بعينهم فيما بعد؟ ما هو اللي سابوني ما معروفين. وقعدنا مع بعض على شاشات التلفزيون، وقعدنا مع بعض في حفلات وافراح وكده، ما سبتهمش. سبتوني ليه؟ لحد دلوقتي اللي حصل ان انا ما مشيت، عرضت نفسي على انديه صغيره رفضوا. كان كابتن عمر سلامه كان متبنيني ان انا هرجع تاني بعد ما شلت المصانير، وعرضني على نادي المصري رفض، عرضني على نادي الترسانة رفض، عرضني على نادي الإسماعيلي رفضه. فكان ليه صديق اسمه حمامة كان بيلعب في نادي الزمالك، عرضني على نادي الزمالك قال لي عايز ألعب كرة. قلت له عايز ألعب كرة، أنا 24 سنة. قال لي طب تعالى نادي الزمالك. قلت له الزمالك بقى الأندية الصغيرة رفضتني، الزمالك ياخدني؟ قال لي تعالى نجرب. راح كلم معاده مجلس إدارة اسمه الحاج سعيد حمزة، والحاج سعيد حمزة كلم الكابتن برجيلة والكابتن أحمد رفعت، قالوا هاتوا بس كان كويس ناخده، مش كويس خلاص نمشي. خدوني لعبت ماتش ودي جبت 3 اهداف. قالوا لي تطلب كام عشان نعيدك؟ قلت لهم عايز طعم الزمالك. قالوا طب تمضي؟ قلت لهم هاتوا لي الطعم الاول. فخدت طعم الزمالك ومضيت، وفي نفس السنه خدنا كاس افريقيا، خدنا الدوري العام، وبدات اجيب عربيه تاني، والحمد لله مشيت معايا بقى في نادي الزمالك 10 مواسم. ابراهيم يوسف وبيلعبها لجمال عبد الحميد، نصر ابراهيم، فاروق جعفر، عادل عبد الواحد، ويتزحلق توسين نمره 13 باك الشمال وترجع تاني لعادل عبد الواحد، لعبها حلوه لنصر ابراهيم، تعدي ولعبها للجول. جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد الدقيقه 14، الجول الاول للزمالك. الدقيقة 14 من الشوط الثاني. ثلاث أربع نقلات، تورشي لفاروق جعفر لعادل عبد الواحد اللي يرفع أوفر حلو قوي من ناحية اليمين ويطلع له جمال عبد الحميد ويحط الكرة الهدف الأول للزمالك. أعتقد أن كابتن محمود أبو رجيلة لعب دور في بدايات انطلاق حضرتك وانضمامك لنادي الزمالك، اللي استطعت أيضا بموهبتك الكروية التي لا تعوض كابتن جمال، اسمح لي أصف هذا الوصف، أن تحقق مع نادي الزمالك بطولة الدوري العام كما ذكرت وبطولة كأس إفريقيا أيضا في ذلك الموسم. كان تحدي وإصرار أكبر من ذي قبل لإثبات النفس بأنني ما زلت جمال عبد الحميد وأن لدي الكثير؟ بصي، أنا لحد آخر ماتش قبل الاعتزال، عشان كده حافظت على النام 10 مواسم متتالية ووصلت لأكبر مرحلة ليوصل لها أي لاعب في مصر. قعدت كل ليلة قبل المباراة وأنا نايم أفتكر 5-6 حاجات. أول حاجة وأنا مرمي على السرير مش قادر أتحرك، فربنا أكرمني وخلاني أجري تاني وألعب في نادي الزمالك، أكبر نادي في أفريقيا هو النادي الأهلي طبعا، يعني لعبت في الأهلي والزمالك، فدي نعمة ما بعدها نعمة. تاني حاجة أنا ما كانش معايا ولا مليم، ودلوقتي لو لعبت كويس هاخد مكافأة، هيبقى معايا فلوس. تالت حاجة جماهير الزمالك اللي هي استقبلتني في النادي الزمالك لازم أفرحها بكرة. رابع حاجة إن إخواتي كانوا بيتجهزوا، عندي 3 بنات إخوات، فعايز أجهزهم مع أبويا الموظف اللي كان بياخد 27 جنيه. فالأربع حاجات دول كل ما نام بالليل أقول بكرة الصبح لازم أعمل أقصى ما عندي عشان 4-5 حاجات دول. فعشان كده كان ربنا موفق جدا، هداف دوري، أنا خدت 4 بطولات أفريقيا، واحدة مع الأهلي و3 مع الزمالك، 4 دوري مع الأهلي 4 دوري مع الزمالك، خد 2 كاس مع الأهلي 2 كاس مع الزمالك، خدت كاس أفريقي مع الزمالك، خدنا بطولة وصلنا كاس عالم كابتن جاري. يعني بدأت كل ليلة، ما فيش ليلة في حياتي ما نمش كده على السرير لما افتكر ان انا ما كانش معايا مليم عشان اخرج من البيت، اخرج بس اخرج مع صحابي، فلازم ابذل اقصى ما عندي بكرة الحمد لله. لكن عندما اسأل كابتن جمال عبد الحميد عن اقرب الزملاء له في ارض الساحرة المستديرة، ترى من هو من نجوم الكرة المصرية؟ يعني يمكن من الزمالك ايمن يونس وطارق يحيى طبعا، وكل واحمد عبد الحليم وغانم سلطان، كل اللعيبه الزملكاويه كلهم، وعادل مامور ومحمد حلمي طبعا ومحمد صلاح وعبد الحليم علي اسماعيل يوسف. اما بالنسبه للاهلي ربيع ياسين، ما بنقدرش انا وربيع ياسين ما نصبحش على بعض كل يوم او ما نخرجش مع بعض كل اسبوع مع بعض، تطيروا على اشكال تقع يا كابتن جمال، مش ممكن. ربيع ياسين طبعا كل نجوم الاهلي، يعني عندنا بس أنا عندي وليد صلاح الدين، عندي نجوم كبار جدا في النادي الاهلي، حبايبي طبعا الخطيب وكده احمد شوبير، انما ربيع ياسين احنا ما يعديش 3 4 ايام لازم مع بعض، فبحبه جدا وهو بيحبني، واحنا بقى لنا دلوقتي 30 سنه مرتبطين ببعض انا وربيع ياسين. وشخصيات من الاخلاقيات العاليه التي تسال نفسك هذه الشخصيه ما ينفعش يعني كان بيتعامل ازاي مع ارض الملعب، بيتعامل ازاي مع بعض التراشق بالالفاظ اللي ممكن يسمعها من جمهور، بعض اللعيبه اللي بيبقى فيهم عنف ده بيتعامل ازاي؟ لا ربيع ياسين كان بينزل اولا في الملعب يحط قطن في ودنه عشان ما يتاثرش ولا يتضايق. لا هو في الملعب شرس جدا، يعني بره الملعب اول ما يخرج من الخط بتاع الملعب تلاقيه انسان فوق الوصف. والله كنا في منتخب مصر كان فظيع، كان يصحى الفجر يخبط علينا كلنا يزعجنا تك تك يلا نصلي، ياخدنا كلنا ننزل الجنة، كنا في 86 مول في فندق جنب مسجد كده في مصر الجديدة، ننزل كلنا يعني مش قادرين نتحرك، كنا عدي الشارع بالليل يلا نقرأ القرآن كلنا مع بعض، نيجي نعمل حاجة ده حرام ده حلال ده ما تاكلش ده كل يا عم في يا عم ربانا عشان كده لما هو جوه الملعب هو كان مدرب للناشئين من زمان يا كابتن، ما شاء الله ربيع ياسين لما ادوله منتخب مصر ما عادش يتفرج على ماتشات، ده راح سافر مرسى مطروح اسوان هنا يلف عشان يجيب لعيب الكويس عشان كده خد بطوله افريقيا ووصل كاس عالم. بص عايز اقول لك ربيع ياسين المدرب الوحيد او الشخصيه الوحيده اللي في مصر لعب كاس عالم ووصل كاس عالم، تخيلي يعني لعب معانا في 90 ووصل كاس عالم مع الشباب وهو مدرب. كابتن ربيع ياسين من الشخصيات ايضا التي لم تاخذ حقها الى اليوم. طبعا طبعا، يعني هو دلوقتي بيجيبوا مدربين للشباب والناشئين، ونسير ربيع ياسين اللي خد البطوله، مش عارف نسيده ليه، مع ان الراجل تعب وخد بطوله. طبعا ربنا وفق كل المدربين اللي اختاروهم للناشئين، لان هم طبعا مدربين في بدايه عمرهم، وربنا وفقهم ويجيبوا لنا بطولات. لما بتسعد مصر بتسعد الجميع، لان الكره مرتبطه بالناس. لما يكون عندي واحد زي ربيع ياسين لازم اديله مساحه في المنتخبات، او يكون مشرف على كل المدربين دولت، علشان هو عارف ينقي ناس اللي هم نجوم دلوقتي، زي تريزيجيه مثلا نجم دلوقتي، كهربا نجم دلوقتي، خمسه في المنتخب يعني، احمد رفعت نجم دلوقتي، كل العواد نجم دلوقتي، كل النجوم اللي نقاهم ربيع ياسين من كل المحافظات بقى نجوم دلوقتي، هم اللي بيمثلوا مصر. اذا ممكن ربيع ياسين يبقى مشرف على الاولاد دولت، على المدربين الجداد دولت. علاء ميهوم، ربيع ياسين، بيخد ربيع وبيمشي، جامده، هو الجول. ربيع ياسين بيجيب الجول الثاني للنادي الاهلي. ربيع ياسين بيجيب الجول الثاني للنادي الاهلي بعد مضي 10 دقائق من بدايه الشوط الرابع. دائما الساحرة المستديرة بتشهد مواقف بعضها طريف وبعضها صعب، وفي حياة كل نجم كروي بالتأكيد كلا الموقفين، الموقف الصعب والموقف الطريف. كابتن جمال عبد الحميد، يعني يمكن الموقف الصعب هو الإصابة، دي أصعب حاجة في حياتي الإصابة، إن أنا وأنا بتمرن وإكرامي وقع على رجلي غصب عنه طبعا، فرجلي اتكسرت نصين، فالدكتور قال لي عايز 6 مسامير وشريحة طولها 16 سنتي. فما كنت بجري ما فجأة واحدة بتمشي على كرسي وكذا وكذا، كانت أصعب لحظة في حياتي، أسعد لحظة في حياتي إما وصلنا كأس عالم، إما الحكم صفر بنهاية المباراة بعد 4 دقايق وقت ضايع مش عارف عدوا إزاي 40 سنة، واتكتب على اللوحة مبروك لمصر في كأس عالم. قد إيه الجماهير ديت على فكرة، يعني انا رميت التيشيرت على الناس، وبعدين واحد قال لي طب الجزمه، رحت رامي فرد الجزمه، واحد تاني الجزمه، رحت فرد الشراب، شراب الشنجار، الشنجار، وبعدين الشورت اللي هو شورت ايه، ما ينفعش. دخلت الاوضه حافي بس لابس الشورت الحمد لله، فرحه صدقني مثلا الفرحه كانت جامده جدا بالنسبه لي وبالنسبه لكل العيله، وصلنا كاس عالم، حاجه جامده جدا جدا، فدي كانت أسعد لحظة في حياتي. بعض النقاد والرياضيين ومهتمين بالكرة شايفين أنه هذا الجيل تحديدا محظوظ أكثر من الأجيال السابقة، رغم أنه كل جيل له ميزة والميزة بنحصدها إلى اليوم، ولكن هم شايفين أن هذا الجيل تحديدا محظوظ لأنه بيتمتع بنسبة احتراف عالية ونسبة كبيرة من المحترفين لم تتوفر للجيل اللي قبله مباشرة. هل تتصور أيضا أن هذا الجيل محظوظ بأنه إن شاء الله يقدر يقودنا لكأس العالم مرة أخرى؟ 100% طبعا، لأن احنا من زمان بنقول افتحوا الاحتراف عشان لعيبة أكتر وتيجي تخدمنا، فالنهاردة في 9، قبل كده كان 1 بس، قبل كده كان 3، دلوقتي 9، فإن شاء الله يبقوا 20 بعد كده يبقوا 50. وأنا والله لو يسمعوا كلامي، يعني السادة المستمعين اللي سمعني وليه حد مسؤول في اتحاد الكرة اللي ما بسمعوش كلامي خالص ولا المسؤولين، أنا نفسي أروح مجلس الشعب وأقول لهم على مش بيسمعوا كلامي يا كابتن جمال، ما احنا بنقول في اللي ما هنعمل ايه، احنا بنقول وهم بيقول طيب ماشي مفيش حد جه قال لي تعالى نقعد نقول اللي انت عامله. احنا دلوقتي عايزين عملة صعبة، تخيلي مثلا البرازيل قايمة من ضمن اقتصادها القوي اللعيبه المحترفه، تخيلي نقول مثلا احنا عندنا كام لعيب محترف، 15 في لعيبه ما جاتش منتخب، لو كل لعيب بياخد له في الاسبوع بس 10000 دولار في الاسبوع، يعني في الشهر 40000، ده بقول ايه، ده اقل حاجه، يعني في لعيب بياخد في الاسبوع 40000 دولار، لو احنا ودينا 100 لاعب بياخد في الشهر 50000 دولار، يبقوا كام؟ لو حطيت ال 50000 دولار جنب ال 100 لاعب هيبقى مبلغ حوالي 5 مليون، 5 مليون دولار في الشهر، في السنة بكام؟ دولت يعملوا ايه؟ الدولة تقول لهم كل فلوسكم تبقى لازم تبقى في مصر، واستثمروا زي ما انتوا عايزين في مصر، وهنعمل لكم اللي انتوا عايزين تعملوا مصانع نعمل لكم، عايزين تحطوا فلوسكم في البنوك والبنوك تعمل مشاريع مفيش مشكلة وبفايدة كبيرة مش مشكلة. تخيل بقى لو 1000 لعيب، لو 1000 لعيب راح بره، هجيب العملة الصعبة عندنا في مصر. الموضوع صعب جدا وسهل جدا، ان احنا عندنا كل وكيل يقول لك انا عايز اللعيب ده يوصل، يقول لك لا عايزين مليون دولار سعر، يا عم مليون دولار يا عم وديه 10 الاول، اول سنه هيجيب لنا مليون دولار للبلد، ثاني سنه جبنا 3 مليون دولار. دلوقتي اللعيب البرازيليين بيبعتوا فلوسهم على البرازيل، بيعملوا مشاريع في البرازيل، دلوقتي البرازيل قايمه اقتصادها نص اقتصادها من لعيبه بس، فانا بقول افتحوا الاحتراف للعيبة الشباب، افتحوا ببلاش، بس كل قرش ياخده يجيبه من مصر يحوله على مصر، فبالتالي العملة الصعبة احنا تقفل السياحة او السياحة تقل شوية، يبقى كمان اللعيبة تجيب لنا عملة صعبة. احنا قافلين، عايزين الدوري، عايزين الكاس، الحاجات المحلية بس يا عم، عايزين يبقى اقتصادنا من ضم اقتصادنا ترسل لعبيتنا لأوروبا. أفريقيا دلوقتي قايمة على كده، بتودي له لعيب 16 سنة تخدش فلوس، يمكن بعشوة رئيس المجلس الإداري يروح هناك يتعشى عشوة، بس في عقد إن كل قرش ربعه يروح النادي، وكل الفلوس اللي ياخدها الولد تبقى في بنوك البلد، تتحول لبنوك البلد. بنوك البلد تعمل إيه؟ مشاريع، مشاريع البلد، صح ولا غلط؟ مفيش حد سامع، مش حد يقول لا لا لا ده انا هبعت لعيبه عندي ما خدش الدوري، دوري ايه؟ ما انت هتطلع واحد غيره وهتطلع واحد غيره، وابعت ابعت. ودوروا الناشئين كنز من كنوز مصر، هكذا قال كابتن كمان ربيع ياسين. يا استاذه عزه، النني وصلاح وكوكا وتريزيجيه وكل الناس اللي احترفت ديت، راحته صغيره، وميدو ما راحوا صغير، وهاني رمزي ما راحوا صغير، واحمد حسن ورحم ما راحوا صغير، كل اللعيبه اللي راحته صغير قعدت 10 سنين. تخيل 10 سنين لما يكون كل سنه يبعت لنا مثلا مليون دولار، قعدت 12 10 مليون دولار في كام لعيب؟ في 100 احسبي هتبقى مليار، وهيخش البلد عمله صعبه. احنا مش عايزين، احنا عندنا اهم حاجه بقول للساده المستمعين والاهلاويه والزمالكاويه بالذات، الدوري الكاس اوعى. لا يا عم والله هيطلع لعيبه غيرهم، وهيطلع لعيبه غيرهم وغيرهم، وكل ده هيصب على منتخب مصر، كل ده هيصب على البلد. انما احنا لا، ماسكين في حاجه قليله قوي قوي، باصين تحت رجلينا مش باصين قدام، وافريقيا هي بتسبقنا. رؤيه تستحق الاحترام والامعان والتدقيق من الكابتن جمال عبد الحميد، يعني دعوه حضرتك وجهتها وانا اتمنى ان تصل إلى المعنيين بهذه الرؤية. صحيح أن كابتن إكرامي وحش إفريقيا ورطكو زي ما قال كابتن حسان البدري بدعوتكو للمشهد الشهير في رب ولد مع الفنان الكبير سمير غانم والفنان فريد شوقي. سبحان الله، الفيلم جميل جدا، أنا يعني اتفرجت على الفيلم يعني 50 مرة، فيلم كله ضحك، لما الناس كلها حافظة مشهد واحد بس، وأنا ببوس مكرم واختار بس، كل الناس حافظه كل شويه. يعني شفت الفيلم امبارح، شفت وانت بتبوس كريمه مختار، يعني انا عايز اقول المشهد ده معلق عند الناس قوي، مع ان الفيلم جميل قوي. يعني ما شاء الله الفنان سمير غانم واكرامي واحمد راتب ودلال عبد العزيز وسعاد يونس وحنان سليمان عاملين، طبعا معاهم الفنان الكبير فريد شوقي وكريم مختار، عاملين فيلم جميل كله ضحك. فعشان كده انا بقول لك هو مش دبسنا، هو لنا تحضروا فرحنا، فما المفروض ما نحضر فرحه وهنقعد في الفرح ونتصور كده كادرات الوش بس وخلاص. لا ده لازم نخش نسلم ونبوس وفرشاو ما يغير على مراته، ونقعد نغني مع عدويه ونسقف في بعض التمثيل اللي موجود كمان في الظهور، مش مجرد ظهور فقط. ده يعني تمثيل كمان. وهنتخانق مع سمير غانم فاحنا كنا قاعدين مكسوفين لان اول مره نخش لوكيشن في استوديو كده وشايفين فيلا، واحنا مش فيلا، احنا دخلنا يا دوبك هنجر كده لقينا. فطبعا اتدبسنا، بس تدبيسه حلوه مش وحشه. ليه؟ لان احنا قعدنا نتفرج على حاجات غريبه، يعني اول مره نخش نشوف الحاجات دي، فكنا مبسوطين ان احنا شايفين المخرج تعبان قوي، بياخد بيتعب جدا، الناس كتير جدا ورا الفيلم ما بتظهرش بس بتتعب قوي قوي، زي الاضاءه والتصوير والديكور، ده في حاجه اسمها كاميرا كور اللي هو لابسه نفس اللبس اللي انت هتشعملي بيه مشهد بعد شهر كمان، هو اللبس، كان مثلا اللبس ده انت نسيتيه في حتة، لازم نفس اللبس. فطبعا احنا كنا قاعدين، فبقول له الدنيا كانت حر جدا، فالساعة عندي عرقت ايدي فلعبتها في اليمين فبتاع الكرة، قال لا لا خليها في الشمال، في قالك لا ده اصدرك يا موضوع كان لذيذ. يعني الموضوع اتعرفنا على حاجات جديدة، هي دي ساعدتني في التمثيل بعد كده. هل الجرأة وقتها كانت عند حضرتك لدرجة ان انتوا تغمروا باسمائكم كنجوم مشهورين ومعروفين بالمشاركة بهذا المشهد؟ اكيد مغامرة، لان انا نجم في ملعبي فهظهر في السينما من خلال مشهد، رد فعل الجمهور ما كانش مسبب لكم قلق؟ واولا احنا بنجامل اكرامي زميلنا، يعني لو كان علينا حتى المشهد فيه وهو في حمام السباحة هنقع، ليه؟ هو زميلنا وصديقنا، فاحنا بنجامله عشان ينجح، ان هو كان المفروض بطل الفيلم فبنجامله. فالمجامله دي زي ما شفنا فيلم بتاع مثلا كابتن عصام بهيجي لما جامله كابتن حنفي بسطان وكابتن عبد النصحي، جاملوه في الفيلم ده. وشفنا برضو فيلم الكابتن صالح سليم، ففي ممثلين طلعوا دور تاني معاه عشان يجاملوا صالح سليم عشان هما اهلاويه، شفنا فيلم لعادل هيكل جامل عمر شريف صاحبه وصديقه اللي كانوا بيلعبوا مع بعض بلياردو في نادي العيله على طول، فراح يجامله دور يعني كوميدي قوي وطلع فيه مش شخصيه عادل هيكل، ورغم ذلك نجح الدور برده بتاع عادل هيكل. فاحنا كنا رايحين عشان نجامل اكرامي بس، ما لناش دعوه باي حاجه ثانيه، فكان اي حاجه يقولها لنا المخرج كنا هنعملها ليه عشان اكرامي بس، هو ده اللي احنا كنا رايحين مضحيين. واحلى حاجه ان البوسه كانت مع واحده محترمه زي كريم مختار. ما اعتقدش انك لحقت يعني، لان التدخل وحش الشاشه وقتها. ما انا عارف، بس قلت لك رامي بس ما بوسه وهيضربني، ده فريد شوقي. قال لي لا ما تخافش طيب قوي. وانت عارف فريد شوقي قبل الفيلم كان صادقنا، لان هو كان اهلاوي بيجي يقعد معانا في النادي الاهلي، فقلت له هو وحش تضربنا؟ قال لا لا ما تخافش. فشدني بس الشده بتاعته جامده قوي. سواء كان سعيد ان هو مع فريد شوقي، لان فريد شوقي انا بعتبره هو شكر سرحان ممثلين القرن. الف مبروك كابتن مدحت رمضان. مبروك يا كوكا. الله يبارك فيك. لا لا لا الف مبروك كابتن حسام البدري. مبروك. الله يبارك. كابتن جمال عبد الحميد. الف مبروك. الله يبارك. الف مبروك. لا يا ابني على جوه، مين دول؟ دول اللعيبه بتوعي في النادي الاهلي. ايه وجايين يلعبوا هنا في البيت؟ لا جايين يتمرنوا. ما الدنيا واسعه يا حاج. واسعه ايه وليه انت؟ ربنا يفوت اليوم ده على خير. مين دول يا عايز؟ دول بتوع الاهلي. بنك الاهلي. بنك الاهلي. النادي الاهلي. ها بتوع بيب بيب اهلي. هم يا سيدي بيب بيب. مالهم الاهلاويه بقى؟ لا ولا حاجه، اصل احنا بقى زملكاويه، وبصراحه ما بنحبش الاهلاويه عندنا هنا. حد عنده مانع؟ انا بشجع الترمايه وما بحبش الاهلاويه. قوم انت. هو ده اه الكلمه دي. لا لا الله اكبر. عملت لي البيت واسع. يبدو أن هذا المشهد هو ما شجع الكابتن جمال عبد الحميد فيما بعد للنظر والاتجاه إلى التمثيل. كثير جدا من نجوم الكورة، بالإضافة كمان للأسماء اللي حضرتك ذكرتها من أمثال كابتن عادل هيكل وطبعا كابتن صالح سليم رحمة الله عليه وعمالقة كبار، عرض عليهم عمل سينمائي، والبعض الآخر عرض عليه ولكنه رفض خوض هذه التجربة. أعتقد أن كابتن جمال عبد الحميد يعني قبل التجربة بل وبأصعب أنواع الفنون على الإطلاق، عندما يقف على خشبة المسرح الذي يعني ارتعش له الفنانين أصحاب المهنة أنفسهم، كيف كان رد فعل حضرتك واختيارك وموافقتك وقت هذا العرض؟ وطبعا بعد تعلقي مع نادي الزمالك وبعد المشهد اللي أنا عملته دوت مع كرامي، جالي عروض كثيرة جدا، فأنا أجلت العروض لبعد الاعتزال لأن صاحب بالين كداب، لأن جالي عروض بقى إيه رومانسية، فطبعا ما ينفعش أنا بلعب كورة أعمل حاجات دي، فأجلتها بعد الاعتزال. أنا شايف بعد الكورة ممكن. لا مش قصدي يعني، أنا مثلا ما أجي دور رومانسي مع أي حد فنانة هيفضلوا بقى في الملعب ينادوا باسم الفنانة ويعني، فأنا قلت ألعب بعد الاعتزال. فبعد الاعتزال جالي المخرج حسام الدين صلاح قال لي عايزك مسرحية معايا، نعمل رواية كده لذيذة حلوة أوي لايقة عليك، هتعمل فيها أربع شخصيات. قلت له المسرح؟ قال لي آه أنت بتشوف قصاد جمهور. فقلت له أبقى في شغل قصاد جمهور. قال لي خلاص ده سهل جدا، في ملائين هيبقى معاك وأنا هحفظك وأنا هخليك تشتغل كويس على المسرح، طلع مخرج كويس أوي أوي. فوافقت، فمضيت عقد فيلم اسمه الصاغة ومسرحية ومسلسل اسمه أحلامكم. استقبال الجمهور ليا كان جميل جدا، المسرح كان بيبقى أرجي أرجي يعني ممتلئ يعني، علشان عايزين يشوفوا جمال حبيبي بيمثل على المسرح ده يعني غريب قوي. وبعد كده جالي الفيلم بتاع الصاغة، أنا بقى كمال الشناوي وفيفي عبده ومحمد رضا يعني بقى وداد حمدي ومجموعة كبيرة جدا، صلاح عبد الله، عملت الفيلم. وبعد كده لقيت نفسي عايز ألعب كورة، عايز أدرب، فروحت سافرت أوروبا عملت درسات دولية في التدريب ورفضت كل افلامه، وقلت للمنتج انا يعني انا مش هقدر، انا عايز ارجع الكوره تاني. الراجل صراحه احترم رايي، بس بعد ما هزاني بقى قال لي كل الممثلين يتمنوا الحاجات ديت، قلت له انا معلش انا عايز ارجع للكوره تاني. فالحمد لله رجعت الكوره تاني وبقيت مدرب، استمريت بقى في التدريب والتحليل. في التدريب بالتاكيد حضرتك لك اكثر من تجربه، لو سريعا مررنا على تجارب كابتن جمال عبد الحميد الخاصة بالتدريب والإنجازات التي استطاع أن يحقق من خلالها إنجازات مرتبطة باسم كابتن جمال عبد الحميد. بصي انا اخترت الصعب، والصعب دوت مش مندم عليه، لان انا حاسس ان انا بعمل حاجه لنفسي وسعيد. اول حاجه انا ماليش وكيل الاعمال، فاي رئيس مجلس اداره او عضو مجلس اداره بيتصل بيا تعالى دربنا، بس خير الاول، وبعدين ما بيحصل موافقه بوافق. فنادي بقى صغير نادي كبير مش مشكله. يعني انا مثلا بدايه انجازاتي الصعود نادي سوهاج للدوري الممتاز، وده ما كانش ليه اسم في الدوري خالص، صعد نادي سوهاج من الصعيد يلعب قصاد الفرق الكبيره، وده لحد دلوقتي الحمد لله انجاز كويس. صعدت نادي الاولمبي بعد ما نزل درجه ثالثه، صعدت نادي الاولمبي تاني للدوري الممتاز، صعدت نادي منتخب السويس بعد ما سبت نادي سوهاج وصل الدرجه الثالثه تاني في الحضيض، رحت صعدته تاني. دي انجازاتي في الكوره. انا ضربت نادي الزمالك قبل كده 2005، كنت مدير كوره نادي الزمالك 2016، ضربت الدوري الممتاز نادي اسوان ونادي القناه ونادي سوهاج والزمالك. بس انا حاسس ان الموضوع بقى دلوقتي سمسره اكتر منه انجازات، فبالتالي انا يمكن مستني الوقت اللي يجي فيه الفرصه الكويسه ان الواحد يمسك الدوري الممتاز عشان يدرب منتخب مصر بعد كده، فان شاء الله هتيجي. عزيمه واصرار واراده مع موهبه استمرت واستطاع ان يوظفها في مكانها الصحيح في كل مرحله من مراحله العمرية المختلفة، أعتقد بأنها كانت وراء هذا الحب الذي ما زال يحصد إلى اليوم الكابتن والنجم جمال عبد الحميد. كنت سعيدة باسترجاع هذا التاريخ الذي بدأته كشخصية عصامية، وكنت في شدة الصراحة كيف بدأت وماذا كنت وأين أنت الآن، وأنت تستعيد كل هذه اللحظات بكل فخر واعتزاز، ونحن أيضا نشعر بهذا الفخر والاعتزاز بأن وصلت لهذه المكانة بعد مرور كل هذه السنوات، بل وحققت كما ذكرت في كل مرحلة إنجاز لم ولن ينسى بنحصده معك خلال هذا اللقاء. كل الشكر والتحية والتقدير ودوام التوفيق في كل مشوار اختاره ويختاره الكابتن جمال عبد الحميد. كل الشكر لحضرتك. أشكرك وأشكر كل السادة المستمعين، وإن شاء الله نكون حكويسة اليوم إن شاء الله. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.